الدرس السابع عشر، إبراهيم وإسماعيل يبنيان الكعبة، نبذة عن بناء الكعبة عبر التاريخ ثم خرابها آخر الزمن، نبذة عن مقام إبراهيم عليه السلام. ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم. يبري نبلا يعني يجهزها، يجعلها مدببة عند دوحة، يعني تحت شجرة عند زمزم. فلما رآه، أي لما رأى إسماعيل أباه إبراهيم، هذه أي زيارة لإبراهيم الآن إلى مكة؟ الرابعة. الأولى لما قال أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، والثانية لما طلق الأولى، والثالثة لما ثبت الثانية، وهذه إيش؟ الزيارة الرابعة. يقول فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. عد لكم أنتم إيش؟ أن تتصوروا كيف فعل إسماعيل بأبيه وكيف فعل إبراهيم بولده. قبله، عظمه، قبل يده، قبل بين عينيه. المهم أنه أكرم والده. ثم قال أي إبراهيم يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر، قال فاصنع ما أمرك ربك. أليس هو الذي استجاب لأمر ربه بالذبح؟ ألا يستجيب بما هو غيره؟ قال يا أبتي افعل ما يأمرك به ربك، ذبح مرة ثانية ما في مشكلة، افعل ما أمرك به ربك. قال وتعينني يعني على هذا الأمر؟ قال أعينك على هذا الأمر. قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة، كوم تراب مرتفع على ما حولها. فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني، له مقام إبراهيم، جعله إسماعيل لأبيه، فصعد عليه إبراهيم وإسماعيل يعطيه الحجارة وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وهكذا بنى إبراهيم وإسماعيل بيت الله تبارك وتعالى. وهنا مسألة، هل البيت كان موجودا قبل إبراهيم؟ أو أن إبراهيم صلوات الله وسلامه هو أول من بنى هذا البيت؟ هناك قول بأن البيت كان موجودا زمن آدم صلوات الله وسلامه، وأن سفينة نوح طافت حول البيت، وأن الأنبياء قبل إبراهيم كانوا يحجون إلى هذا البيت، ولكن ليس في هذا كله شيء ثابت في الكتاب أو في السنة، كلها روايات بني إسرائيل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بأمر فقال لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبهم أيضا، فنحن لا نصدق ولا نكذب، ولكن ظاهر النصوص أن إبراهيم هو أول من بنى هذا البيت. فمن هذه النصوص قول إبراهيم الآن الذي مر بنا، وقوله لولده إسماعيل إن الله أمر أن أبني هاهنا بيتا. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول بيت وضع في الأرض فقال هو مكة بيت الله الحرام. قال والثاني؟ قال بيت المقدس المسجد الأقصى. الأول المسجد الحرام، الثاني المسجد الأقصى. طيب هذا يدل على أنه بناء إبراهيم، قد يكون الأول وبناه آدم، لكن الحديث لم ينتهي. قال له كم بينهما أي من السنين؟ قال 40 سنة. 40 سنة بين بناء المسجد الحرام وبين بناء المسجد الأقصى. والمعلوم باتفاق أن الذي بنى المسجد الأقصى هو يعقوب صلوات الله وسلامه حفيد إبراهيم، فإبراهيم ولده إسحاق وولد إسحاق يعقوب، ويعقوب هو الذي بنى المسجد الأقصى. إذن أول بيت وضع وأول بيت بني هو المسجد الحرام، وأول من بناه الظاهر والله العالم هو إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. وأما استدلال بعضهم بقول الله تبارك وتعالى يرفع إبراهيم القواعد لا يدل أبدا أن القواعد كانت موجودة، لكن وضعها ورفعها صلوات الله وسلامه عليه، فليس فيه أن البيت كان موجودا قبل إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. وأما دعاء إبراهيم إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، هذا يؤخذ منه أن البيت كان موجودا قبل ذلك، ولكن أيضا حمله بعض أهل العلم على أنه عند بيتك المحرم الذي سأبنيه لك، فإن الله يكون قد أمر إبراهيم ببناء البيت من مدة، ولكن لم يأتي وقت البنيان حتى جاء الوقت الذي كبر فيه إسماعيل فجاء إليه إبراهيم وقال الآن نبني البيت، فيكون عند بيتك المحرم الذي أمرتني أن أبنيه لك لا عند بيتك المحرم الموجود. ولذلك لما ترك إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه هاجر وابنها لم يكن البيت موجودا في ذلك الوقت، فالظاهر والله العالم أن البيت إنما بناه إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. قصة بناء البيت بناه إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه كما قلنا، وساعده ولده إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه. ولما ارتفع البنيان لم يكن إبراهيم يطول بعد ذلك، فوضع له الحجر يصعد عليه وهو ما يقال له الآن بمقام إبراهيم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، مقام إبراهيم أي المكان الذي قام عليه إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. هذا البيت استمر مدة طويلة، ثم بعد ذلك جاءته السيول ومع طول المدة فتهدم منه شيء كثير، وفي زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تهدم شيء كثير من البيت، فاجتمع أهل مكة وقالوا نهدمه أو نرممه، يعني نهدمه ونبنيه من جديد أو نرمم البيت على قولين، فقال بعضهم نهدمه ونبنيه من جديد، وقال أكثرهم بل نرممه. لما؟ لأنهم خافوا إذا هدموا البيت أن يرسل الله عليهم طير الأبابيل كما أرسلها على أبرهة وأتباعه لما أرادوا هدم البيت، فقالوا نخشى إذا أردنا أن نهدمه أن يرسل الله عليهم طير الأبابيل فنهلك، نتركه يرمم ويبقى على ما هو عليه. وقال آخرون لا، ذاك جاء ليهدمه عدوانا ونحن نريد أن نبنيه من جديد. إذا النية اختلفت، النية اختلفت، شتان بين من أراد أن يهدم البيت احتقارا له وبين من أراد أن يهدم البيت ليعيد بناءه بناء سليما، فقالوا والله لا نفعل، يخشون على أنفسهم أن يعذبهم الله تبارك وتعالى. حتى قال قائلهم أرأيتم لو كان بيتا لأحدكم أيرضى أن يرممه أو يهدمه يبنيه من جديد؟ قالوا بل يهدمه، قال فبيت الله أولى. وكان القائل كما ذكر هو الوليد بن المغيرة والد خالد، فاقتنعوا برأيه وقالوا طيب نهدم، ولكن ابدأ أنت، أنت اهدم أول واحد حتى إذا وقع شيء يقع عليك طالما أنت صاحب الفكرة. قال نعم، فجاء ومعه الفأس واقترب من البيت وأراد أن يضرب وقال اللهم لن ترع، يعني لا تخاف يا رب، يعني إنما نريد يعني الحسنى وكذا، يقول لا تخاف يا رب، جهل. وإذاك الله تبارك وتعالى ماذا قال؟ قال إنما يخشى الله من عباده من العلماء، فكلما ازداد الإنسان علما بالله ازداد له خشية، وكلما ازداد الإنسان جهلا بالله ازداد له جهلا وفعلا مخلا. فهذا الرجل لأنه جاهل بالله تبارك وتعالى ولا يعرف لله قدره، وإذا قال الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى، فهذا يأتي ويهدم يقول اللهم لن ترع لا تخاف، ثم ضرب فلم يحصل له شيء، فقال اهدموا فإني لم أصب. قال لا، حتى تنام الليلة وتصبح من الغد ونراك سليما صحيحا بعد ذلك نهدم، يمكن الله خاشه لك ليل ليل ما ندري عنك، اصبر إلى غد. فصبروا، فلما جاء الغد وإذا الرجل كما هو لم يصب بأذى، فقالوا إذن نهدم، فهدموا البيت. هدموا البيت الآن يريدون أن يبنوه من جديد، القواعد موجودة للأسس، فلما أرادوا أن يبنوا من جديد وإذا الأموال لا تكفي، لأنهم قرروا أن يبنوا البيت من مال حلال لا يدخل فيه مهر بغي، مهر زانية، ولا مال ربا، ولا مال إمار، ولا مال مسروق، إذن يعرفون الحلال من الحرام، ها؟ يعرفون الحلال من الحرام، قالوا لا نجعل فيه إلا مالا حلالا ولكن المال الحلال قليل. فبنوا البيت ولم يكملوه، فلما لم يكملوه وضعوا ما يسمى بالحجر الذي يسميه العامة حجر إسماعيل، وليس حجر إسماعيل، إسماعيل ما له شغل فيه، ما يعرف إسماعيل عليه الصلاة والسلام، إسماعيل لا يعرف الحجر، البيت كان مستطيلا إلى الحجر. فهم ماذا فعلوا؟ استطاع كفة أموالهم للبناء إلى هنا مثلا، إلى هذا المكان بنوا إلى هنا، هذا المكان لم تكفي أموالهم لبنائه فبنوا إلى هنا، وعملوا هذا القوس الحجر ليبينوا أن هذا علامة أن هذا المكان من البيت، ولكننا لم نستطع أن نكمله، فوضع هذه العلامة. وذلك أنت إذا جئت تطوف من أين تطوف؟ إذا طفت من داخل هذا الحجر لا يصح طوافك، لأن المطلوب منك تطوف حول البيت لا داخل البيت. وإذاك من صلى هنا يعتبر صلى داخل البيت. وإذاك لما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي داخل البيت، قال صلي في الحجر فإنه من البيت، صلي في الحجر فإنه من البيت. جعلوا هذا الحجر. أعوام من الناس الآن ماذا يسمونه؟ حجر إسماعيل، مع أن إسماعيل لا يعرفه ولم يره ولا صنعه، وإنما من صنعه؟ قريش. ذهبت الأيام والليالي والسنون حتى فتح الله مكة لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لما فتحت مكة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكمل هذه الزيادة، لكن إذا أراد أن يكمل هذه الزيادة ماذا سيفعل؟ سيهدم هذه الجهة اللي هي الجهة التي إلى الشام والعراق، الركن الشامي والركن العراقي اللي فيها الميزاب. فأراد أن يهدم ويوسع الكعبة إلى قواعد إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، لكنه خشي صلوات الله، خشي ماذا؟ خشي أن يتكلم الناس فيه. ماذا يقولون؟ يقول هذا محمد الذي يدعي أنه يعظم البيت وكذا، أول ما فتح مكة هدم البيت، فسيتكلمون فيه صلوات الله وسلم عليه. لذلك آثر ألا يهدم صلوات الله حتى تستقر الأمور. وأيضا لقلة النفقة، ما زالت النفقة قليلة، فترك هدم البيت وبنائه على قواعد إبراهيم صلوات الله وسلم. وذهبت الأيام وجاءت خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ومعاوية ويزيد ومعاوية، حتى جاءت خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. عبد الله بن الزبير لما جاءت خلافته قال لحظة، أريد أن أكمل البيت إلى قواعد إبراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم منعه ماذا؟ حداثة القوم بالجاهلية أنه يتكلمون محمد هدم وكذا، وما عنده فلوس. أنا الآن ما أخشى أحدا وعندي فلوس، فأريد أن أكمل بناء البيت. وهذه قصة عبد الله بن الزبير مع البيت. يقول عطاء لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام، فكان من أمره ما كان، تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن يجرئهم أو يحربهم، يعني على أهل الشام. فلما صدر الناس قال، يعني عبد الله بن الزبير يقول للناس: أيها الناس أشيروا علي في الكعبة. عبد الله الزبير حكم لمدة 9 سنوات، من 64 عند موت يزيد إلى 73 عند مقتله رضي الله عنه. فقال: أيها الناس أشيروا علي في الكعبة، أنقضها ثم أبني بناءها، أنا أرى ذلك، أنقضها ثم أبني بناءها مرة ثانية على قواعد إبراهيم، أو أصلح ما وهي منها. ما رأيكم؟ هل أنقضها أم أصلحها؟ قال ابن عباس: فإني قد فرق لي رأي فيها. أنا لي رأي. ابن عباس يقول له، قال قل، قال أرى أن تصلح ما وهي منها، لا تنقضها. لأن كفار مكة ماذا فعلوا؟ قلنا قصروا في البنيان، صحيح ولا لا؟ وفعلوا أشياء أخرى كذلك. الكعبة كان لها بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه، جعلوا لها بابا واحدا. الباب كان ملتصقا في الأرض، رفعوه عن الأرض. عبد الله بن الزبير الآن يريد أن يعيدها كما كانت زمن إبراهيم، يكملها، يجعل لها بابين، ينزلها إلى الأرض. قال ابن عباس: أرى أن تصلح ما وهي منها، لا تهدم، وتدع بيتا أسلم الناس عليه، وأحجارا أسلم الناس عليها، وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أرى أن تترك. فقال ابن الزبير: لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجدده، لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجدده، فكيف بيت ربكم؟ ما تقبلون أن أجدده؟ إني مستخير ربي 3، أنا سأستخير 3 أيام، سأستخير 3. وذاك الإنسان إذا أراد أن يقدم عيش فإنه يستخير الله تبارك وتعالى. قال: فإني مستخير 3، أي 3 أيام، وأشوف دروي بعد ذلك. يقول: فإني مستخير ربي 3 ثم عازم على أمري. فلما مضى 3 أجمع رأيه على أن ينقضها، فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء، أيضا خافوا أن ينزل أمر من السماء. قال: حتى صعده رجل فألقى منه حجارة، صعد واحد، يعني كل الناس خايفة، فقام واحد منهم تجرأ وصعد وألقى حجارة من الكعبة، فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض، يعني مسحوا الكعبة إلى الأرض. قال: فجعل ابن الزبير أعمدة، يعني جعل لها أعمدة على قواعد إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، فستر عليها الستور، أي جعل الستور، ويقال أن عبد الله أول من جعل الستور على الكعبة، فجعل لها الستور حتى ارتفع بناؤه، ارتفع بناء الكعبة. ثم قال ابن الزبير: إني سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقوي على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر 5 أذرع، ولجعلت لها بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. إذن ليس كل الحجر من الكعبة وإنما 5 أذرع فقط. قال ابن الزبير: فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس. قال: فزاد فيه 5 أذرع من الحجر دخلها في الكعبة حتى أبدى أسا نظر الناس إليه، وراهم أساس إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. وكان طول الكعبة 18 ذراعا، فلما زاد فيه استقصره فزاد في طوله 10 أذرع، أي رفع البيت كذلك إلى أعلى 10 أذرع، وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه. انتهى عمل عبد الله بن الزبير. قتل عبد الله بن الزبير سنة كم؟ 73 من الهجرة على يد الحجاج بن يوسف الثقفي كما هو معلوم. كتب الحجاج لما دخل مكة وقتل عبد الله بن الزبير، شاف الكعبة ولم تغيره، زايدة إلى الحجر، ما في حجر، مرتفعة، لها بابان، بابها في الأرض، مختلفة. فأرسل الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك، يعني ترى عبد الله بن الزبير كبر الكعبة، رفعها وعرضها، جعل لها بابين، خلى الباب في الأرض، تغيرت ترى الكعبة. فأخبر عبد الملك بن مروان، هو الذي حارب عبد الله بن الزبير وقتل عبد الله بن الزبير في زمنه وصار هو الخليفة بعد عبد الله بن الزبير، فيخبره بذلك ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول، يعني وراهم أثاث إبراهيم من أهل مكة. فكتب إليه عبد الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، أما ما زاده من طوله فأقره، أبقيه كما كان، وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه، يعني رد اهدم ورجع الحجر كما كان، فرده إلى بنائه، وسد الباب الذي فتحه، الباب الثاني الذي فتحه سده، فنقضه وأعاده إلى بنائه. يعني الحجاج أعاده كما كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو الآن يعني. ثم بعد ذلك وفد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلاف عبد الملك، فقال عبد الملك: ما أظن أبا خبيب، يعني عبد الله بن الزبير، سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية. قال الحارث: بلى، أنا سمعته منها أيضا، أنا سمعته منها. قال: سمعتها تقول ماذا؟ قال: قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قومك استقصروا من بنيان البيت، ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه، فإن بدا لقومك من بعد أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه. أنا سامح، يقول له الحارث. يقول: فأراها قريبا من 7 أذرع. قال: ولجعلت لها بابين موضوعين في الأرض شرقيا وغربيا. ثم قال لها: وهل تدرين لما كان قومك رفعوا بابها؟ قالت: لا. قال: تعززا أن لا يدخلها إلا من أرادوا، يعني قريش لأن رفعت الباب لماذا؟ تعززا أن لا يدخل البيت إلا من أرادوا. فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه حتى يرقى، يعني يصعد، حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه وسقط، يعني درج هذا حتى يدفعون من شاءوا ويتركون من شاءوا. عند ذلك قال عبد الملك للحارث: أنت سمعتها تقول هذا؟ قال: نعم. فنكس عبد الملك رأسه ساعة ومعه عصا، ثم قال: وددت أني تركته وما تحمل، يعني لو أدري كنت تركته، الآن هدمت مشكلة. ثم ترك البيت حتى جاء زمن المهدي بعد أبي جعفر المنصور أو في عهد هارون الرشيد. فلما جاء المهدي أو هارون الرشيد أرسل إلى الإمام مالك فقال: يا أبا عبد الله تعال نستشيرك. قال: ماذا؟ قال: أهدم البيت وأعيده إلى قواعد إبراهيم مرة ثانية، ما رأيك؟ فقال الإمام مالك: أرى أن تدعه، يعني على رأي ابن عباس أرى أن تدعه. قال: لما؟ قال: أخشى أن يتخذها الملوك لعبة، هذا يهدم وهذا يبني، يجي اللي وراك يقول: لا لا، هارون الرشيد غلطان، اهدم، وتذهب هيبة البيت من قلوب الناس، فترك إلى يومنا هذا. إذن البيت الآن من حيث البنيان ناقص البنيان، والحجر يعتبر 5 أذرع منه من البيت. وهذه الكعبة المشرفة التي بناها أبو الأنبياء إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، رجل من الحبشة سيأتي في يوم من الأيام ويخرب بيت الله العظيم، وذلك بعد وفاة عيسى صلوات الله وسلامه عليه بعد أن ينزل، وقيل قبل ذلك، والعلم عند الله جل وعلا، ولكن المشهور أنه يكون بعد عيسى، حيث لا يكون بعد ذلك حج حتى تقوم الساعة على شرار الخلق. ولما فتح الله تبارك وتعالى مكة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان. دخل صلوات الله وسلامه عليه الكعبة فرأى فيها العجب، وذلك أنه رأى في الكعبة الصورة فلم يدخل حتى محيت، وكان مما رأى من الصور صورة نبي الله إبراهيم ونبي الله إسماعيل بأيديهما الأزلام يستقسمان بهما، أي الأعواد التي كانت تستقسم بها أهل الجاهلية. زعموا كذبا وزورا أن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه ولده إسماعيل كان يستقسمان بالأزلام، فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتلهم الله، أي لعنهم، يعني الذين رسموا هذه الصورة لإبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام. قال: قاتلهم الله، والله إن يستقسما بالأزلام قط. إن هنا نافية، يعني لم يستقسما بالأزلام قط، وهي كمثل قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إن استطاعوا يعني ولن يستطيعوا، فإن هنا بمعنى لن فهي نافية، وكذلك هنا إن يستقسما أي لم يستقسم فهي نافية، فلم يستقسم إبراهيم ولا إسماعيل ولا غيرهما من الأنبياء بالأزلام قط. كيف وقد أخبر الله تبارك وتعالى في قوله: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فكيف يقع الرجس من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهم الذين عصمهم الله واختارهم وقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولما صعد النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل إلى السماء كما في المعراج، رأى نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه مسندا ظهره إلى البيت المعمور. لإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه مقام معروف يقال له مقام إبراهيم. هذا المقام مقام إبراهيم، قيل مقام إبراهيم أي ما أقامه إبراهيم من الحج، فمقام إبراهيم عرفة، ومقام إبراهيم مزدلفة، ومقام إبراهيم الجمرات، ومقام إبراهيم الحرم. فمقام إبراهيم أي ما أقامه إبراهيم من مناسك الحج صلوات الله وسلامه عليه. وذهب الأكثر إلى أن المقصود من مقام إبراهيم هذا الذي يصلي خلفه الناس، الذي هو ملاصق بالكعبة، الذي فيه خطوة يقول الناس إنها خطوة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، أثر قدم، قالوا هذا مقام إبراهيم، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. قال عمر رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث، أي في ثلاثة أمور. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. قال عمر: وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، فدخلت عليهن فقلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن، فأنزل الله: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. وأخبر قتادة رضي الله عنه ورحمه وهو من أئمة التابعين، قال عن المقام: إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه، وذلك أن بعض الجهلة كانوا يأتون إلى المقام ويمسحونه، فقال إنما أمروا أن يصلوا خلفه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال ولم يؤمروا بمسحه، ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفته الأمم قبلها. ثم قال أهل العلم كابن كثير وغيره نقلا عن بعض السلف، ونقل حتى عن أنس رضي الله عنه، أن آثار قدم إبراهيم كانت واضحة، فكان أثر قدمه واضحا، وأثر أصابعه واضحا، وأثر عقبه واضحا، يقول فما زال الناس يتمسحون به حتى خفي ذلك الأثر. وكان هذا المقام ملصقا بالكعبة، ملاصقا للكعبة، فلما كان عمر أي في أيام خلافته أعاد المقام حتى يرتاح المصلون من الطائفين ويرتاح الطائفون من المصلين، وهو في الأصل هذا المقام كان ملتصقا بالكعبة، ثم أخره عمر إلى المكان الذي نراه اليوم. هذه القدم التي نراها كما قلنا ذكر قتادة أنه اخلولق ومحى أي تأثر من كثرة مسح الناس له، ولذلك قال شاعرهم وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل. قال الله جل وعلا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وجاءت القراءة الثانية بفعل الماض وهو واتخذوا، إذن هناك أمر اتخذوا وهناك خبر اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وكلا القراءتين ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك.